الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعن شل فريس. البحث كان في الأشياء التي تحتاج إلى رابط أو راب، والأمر الخامس الذي يحتاج إلى رب، الجملة المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه. وصلنا إلى هذا المثال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية. هذا في بحث هل أن من زائدة أو من بيانية، هكذا قلنا. وإذا كانت زائدة عندها يكون كم يكون مبتدا أو مفعول لآتينا مقدرا بعده، صح؟ مو قبل بعده. وإن قدرنا من بيان، يعني إذا قدرناها بيان لكم، كما أنها مثلا هي في ما ننسخ، وأيضا بيان ما ننسخ من آياتين، قال لا يجوز واحد من الوجهين، لم يجوز واحد من الوجهين، يعني لا يجوز أن تكون مبتدأ ولا يجوز أن تكون ماذا مفعول به لسائل المحذوف في السور المذكور بعد ما بعد، يعني هكذا يكون. هذا تبقى بحثنا. فإذا ماذا يتعين؟ يكون قلنا لعدم الراجع، يعني ما يكون فيه ضمير يرجع إلى كم، فيتعين ماذا؟ تكون مفعول ثاني مقدم، مفعول ثاني مقدم لي الفعل الموجود آتيناهم. سل بني إسرائيل كم مفعول به أول، مفعول به ثاني مقدم، آتينا فعلهم مفعول به ماذا؟ مفعول به أول من آية من بيانية، تبيين بيان كم، إذا جعلنا من ماذا بيانية، يعني آية تميز، بعبارة أخرى آية تميز تكون، ومن بيانية داخل على ماذا؟ داخل على التميز. أنا ذكرت هذا حتى نعرف ربط البحث على هذا، لأنه ما تم البحث الجلسة السابقة، واضح؟ خلص هذا. وجاء بنظير، يقول نظيره 20 درهما أعطيتك، هذا 20 يكون مفعول به ثاني مقدم، وجب تقديمه لأنه وقع بعد الاستفهام، همزة الاستفهام. ودرهما تميز، وأعطيتك فعل وفعل الكف مفعول به أول، فكما أن 20 مفعول به ثاني ودرهما تميز، نقول في الآية كم مفعول به ثاني ومن آية تميز من لأننا ماذا بيانية. بعد ذلك يقول جوز الزمخشري في كم الخبرية والاستفهامية، هذه الخبرية والاستفهامية الخبر مفعول به لجوز، هذا ليست صفة لكم حتى نقع ماذا في قطع. في قطع تقول كيف جاز الناصب، يجب الجاز، تقول جوز الزمخشري في كم الخبرية والاستفهامية، لما نقع هكذا ما نقرأ صفحة، نقول جوز الزمخشري في كم، ماذا جوز في كم؟ أن تكون خبرية وأن تكون استفهام، يعني جوز الخبرية والاستفهامية. هذه مقدمة الإشكال. فإذا كانت خبرية، إذا كان استفهامية نقول قبلها الصدارة، بعد نقول به مقدم لأنه صدارة. بعدين إذا كان لها الصدارة تعلق ماذا عن الأعمال؟ من ما قبلها؟ سل تعلق، سل هذا ذكرنا أنه سل معلق. إذا كانت استفهامية تعلق الفعل سل، طبعا إذا كانت خبرية كيف تعلق؟ يقول النحويون لم يذكروا أن كم، لم يذكروا أن كم الخبرية تكون أن تكون معلقة، فكيف تتخذها خبرية؟ فلا يمكن أن تتخذها خبرية، كل ماذا؟ نتخذها استفهامية. لاحظوا يقول وجود الزمخشري في كم الخبرية والاستفهامية، ولم يذكر النحويون أن كم الخبرية تعلق العامل عن العمل، لم يذكروا. كيف الزمخ يقول أنه معلق لسل؟ إلا على مبنى أن كان سواء كان خبرية أو استفهامية فإنها تعلق لأن لا أصطري بالكلام. خلص هذه المناقشة خلفت نقطة، خلي نقطة مطلب آخر إشكال آخر. البعض جوز بعضهم زيادة من كما قدمنا، قلنا من إما زائدة وإما بيانية. بعض لماذا نقول من إما زائدة وإما بيانية؟ لأن البعض من النحات جوزه، لكن المصنف الآن يقول يشكل على هؤلاء البعض الذين جوزوا كون من زائدة، كون من ماذا؟ زائدة. يقول وجوز بعضهم زيادة من كما قدمنا، كما هو قدم في الصفحة التي قبل هذه الصفحة. الإشكال هنا وإنما تزاد بعد الاستفهام بها الخاصة، أصلا من لا تكون زائدة إلا بعد هل، هنا ما عندنا هل، هنا كم موجود. لاحظتم الإشكال كيف قال هؤلاء جوز هؤلاء كون من زائدة مع أن من لا تزاد إلا بعد هل خاصة. هذا الإشكال. الآن يريد يرفع الإشكال، يدافع أشكله ثم ماذا يجيب عن هذا الإشكال، يدافع عن هؤلاء. إذا قال وقد يكون تجويز، تجويز البعض تجويزه يعود على البعض، وقد يكون تجويزه ذلك، ذلك إشارة لماذا؟ كون من زائد، كون من زائدة بعد كم وكم ليست هل. وقد يكون تجويزه ذلك على قول من لا يشترط كون الكلام غير موجب مطلقا. هذا البعض الذي يجوز كون من زائدة بعد كم، يقول هذا عنده مبنى، مبناه ماذا؟ يعني لا يشترط في زيادة من، لا يشترط أن يكون الكلام غير موجب. غير موجب، غير موجب يعني ماذا؟ لا يشترط كل كلام غير موجب. غير موجب يعني ماذا؟ يعني منفي، نافي أو نهي أو استفهام. يعني يجوز زيادة من بعد الكلام الموجب وبعد كلام غير موجب مطلقا، صح؟ لا يشترط كل كلام غير موجب. كلم هنا مطلقا، قيد مطلقا هنا سواء في التمييز او غير او في غير التمييز. يعني عندهم من تكون زائدة مطلقا تماما في الموجب، في الكلام الموجب وفي الكلام غير الموجب، في التمييز وفي غير التمييز مطلقا، صح؟ فلذا يقول هنا عنده من ماذا؟ من زائدة. لكن البعض الآخر الذي يشترط أن تكون في غير الموجب وليس مطلقا في غير الموجب أيا كان، لا، في غير الموجب إذا كان استفهاما بهل، إذا كان ينخاط، إذا كان استفهام ماذا؟ بهل. وقد يكون تجويزه ذلك على قول من لا على قول من لا يشترط كون الكلام غير موجب مطلقا، او على قول من يشترط لكن في غير باب التمييز. بعضهم يشترط ان يكون الكلام غير موجب، لكن غير موجب اين؟ في غير باب التمييز. في التمييز لا يشترط هذا الشرط، صح؟ وما نحن في ماذا؟ تمييز لو تمييز، آية تمييز لو تمييز، تمييز فمن زائدة. يعني كم كناية من الألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز، تمييزها آية ومن زائدة دخلت على التمييز، دخلت على التمييز. هذه سواء كان موجب أو غير موجب. فنبدأ مرة ثانية أكرر، هو ماذا؟ يعني يقدر فيه. لا لا لا مو مو شنش من أول من أول دين ما متفضلش كيف؟ مو اسمه بمعنى مين؟ لا مو اسمه بمعنى مين؟ تمييز بتقدير مجرور بتقدير مين؟ مجرور بتقدير مين؟ مو ت ها؟ تضع مين؟ إيه بيان اللي بينتو تعبيركم مو تعبير تام مع دلتا من نكرة يرفع تمييزا بما قد تذكر. ايه ولا شرح هذا يعني هذا اسم بمعنى يعني اسم متضمن معنى مين متضمن. ايه نعم معنى مين. وهنا تمييز ايتين مجرور بمن بمن هذا ولكن الاشياء يجد عليهم الاشكال الان هذه من زائدة بيانية فهل آية تمييز ومن داخل ليس الزائدة مو ليس مطلق زائدة أنها ماذا بيانية يعني أي يعني من مقدرة حتى إذا لم تذكر ماذا تكون مقدرة أما مذكورة وأما مقدرة يناقش من هذه الجهة يمكن أن نناقش وبالتالي هو يحتوي على من يحتوي على من لكن من فهذه من المعنى هذا معناه مضرب لها إشكالك صحيح شيخ شيخنا لكن كنت صحح التعبير بالأخير من موجودة فإذا من ليس الزائدة أنتم تقولون زائدة نقول ليس الزائدة ها؟ لأنه مضرب معنا فبعد ذلك تأتي بمن أخرى لا. لا لا لا يعتبر زائدة حتى لا تنافي من الإنسان هذا أنه جواكم صار دقيق بلي تقولون أنه متضمن من إذا جئنا بمن هذا صارت من ثاني غير تلك المقدرة نقول لا هي المقدرة تارة نظهرها وتارة إذا كانت من موجودة فمقدرة وإذا ذكرناها بعد ما نقدر أظهرناها عرف كيف يعني نقول التمييز إما أن يكون منصوبا بتقدير من هذا الكلام التمييز يكون منصوبا بتقدير من وإذا ظهرت من يجاله هكذا نقول إذا كان منصوب بتقدير من وإذا ظهرت من يكون لا بلفظ من بعد ما نقول زائدة هنا بل من أظهرناها فإن المناقشة باب المناقشة واسع يعني زين يقول أو على قول من يشترطه في غير باب التمييز يعني يشترطه ماذا يشترط كون الكلام غير موجب من تكون زائدة في كلام غير موجب لكن في غير باب التمييز وفي باب التمييز لا يشترط هذا الشرط سواء كان موجبا أو غير موجب في باب التمييز تكون من زائدة فنحن نقول نجيبه أنه من قال أن هذه من زائدة هذه من بيانية ليس زائدة تارة تكون مقدرة وتارة تكون ماذا مظهرة ظاهرة لا كالإشكال الذي ذكره الشيخ أحمد أنه نقول أنه هي مقدرة بلاقي يتضمن معنى من فإذا أظهرها تكون زائدة نقول لا أنه ينصب بتقدير من ولكن يجوز ماذا يجوز إظهار من يجوز إظهار مو على أنها زائدة على أنها بيانية ويرى أنها يعني هذا البعض يرى أنها في رطل من زيدين زائدة بناء على قول الأخ شيخ أحمد بناء على قاعد أي كلام الشيخنا ويرى أنها في رطل من زيتين وخاتم من حديد زائدة لا مبينة للجنس ماذا يقول ماذا يقول يقول زائدة وليس زائدة فضل شيخ نقل به فضل شيخ نقل به اسم بمعنى من يعني التمييز اسم بمعنى من ينصب تمييزا على التمييز ولكن إذا ظهرت جائزة لا تكون زائدة أقول نبدأ البيت يحتاج للشرح يعني شاء الله تشرحون هذا البيت وتأتون بالملاحظات. لا مبينة. فعنده يرى هذا البعض أن من هذا زائدة ليست مبينة للجنس، ولكن البعض الآخر ماذا لا يراها زائدة، يراها مبينة للجنس ليست زائدة. خلاص هذا البحث. ننتقل إلى الموضع السادس أو الشيء الثالث، الأمر السادس الذي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وهو يحتاج إلى رابط البدل. البدل على كم قسم شيخنا شيخ أحمد؟ ثلاثة يعني باب العلم تعباني احنا اخر وقت شغل الجسم بس ثلاثة. زين تفضل شيخنا ثلاثة ما هو؟ بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل الشمال. لكن يقول بدل كل من كل لا يحتاج الى رابط لانه موجودة عينية، موجودة عينية إيه؟ يعني البدل عين المبدل من، صح؟ كما هذا مر علينا في باب في بحث الخبر، الجملة الخبر إذا كانت عين المبتدا لا تحتاج إلى رابط. قولي أحمد الله، قولي الحمد لله. فأي بدل يحتاج إلى رابط؟ اثنين، بدل بعض من كل أو بدل اشتمال. بعدين إن شاء الله نشوف الأخير البعض بدل بعض من كل يحتاج إلى رابط، لكن التصريح به ليس ضروري. بدل بعض من كل لا بد له من رابط، ولكن يجب التصريح به. يقول التصريح به مو ليس واجب. على لاحظ إخواني، يقول السادس والسابعون بدلان كان بدل البعض والاشتمال، ولا يربطهما إلا الضمير، الرابط فقط الضمير، لكن ثالثا يكون ملفوظا وثالثا يكون ماذا مقدر. ملفوظا نحو ثم عموا وصموا كثيرا منهم، كثير منهم خطأ منهم، ثم عموا وصموا كثيرا منهم، هذا بدل بعض من كل. كثير بدل من واو الجماعة في عموا في صموا، أين رابط منهم؟ هذا الضمير المجرور بعد هو رابط. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا بدل ماذا؟ بدل اشتمال، بدل من ماذا؟ عن الشهر الحرام، الشهر الحرام يعني بدل من الحرام أو الشهر. يسألونك عن الشهر الحرام بدل من القتال، بدل من الشهر أو الحرام؟ من الشهر، لأن الحرام صفة. فيه ماذا يكون؟ رابط، هو قتال فيه، الهاء في فيه رابط. أو مقدرا نحو من استطاع، وعلى الله حج البيت من استطاع، ها؟ إيه من استطاع، يعني هنا على أنه بدل، هذا منهم يكون ماذا؟ بدل بعض، صح؟ على أنه بدل، وإلا فيه وجوه، إيه يكون مبتدا وخبر. يكون بدل يذكر ذلك الشيخ من عقل ثلاثة أوجه يذكر، منهم يكون هو رابط. ونحو قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار، النار بدل من الأخدود، بدل اشتمالها، بدل اشتمال، يعني الأخدود مشتمل على ماذا؟ على النار، بدل اشتمال. رابط ما هو فيه؟ البعض يقول لا، ما نقول الضمير المحذوف، بل هو نفس الألف فلام، لأن الألف فلام عوض عن ماذا؟ عن الضمير المحذوف. يعني أصلها هكذا، قتل أصحاب الأخدود ناره، كان ناره، الهاء حذفت وعوض عنها ماذا؟ الألف فلام، صار قتل أصحاب الأخدود النار. النار هو الألف فلام، هو رابط، لأنه عوض ماذا؟ خلف وعوض عن الضمير، فما نحتاج أن نقول فيه. ذا يقول ونحو قتل أصحاب الأخدود النار أي فيه. وقيل إن ال خلف عن الخلف صالح، خلف عن ماذا؟ عن الضمير، يعني عوض ال في النار. خب شنو أصل الأصل؟ أي ناره، قتل أصحاب الأخدود ناله كان في الأصل رابط الضمير المجهول بالإضافة ولكن حدث وعوض عنهما بالألف اللام. يوجد نظير لذلك؟ يقول له نظير. لاحظوا أن هذا البيت قال الأعشى لقد كان في حول سواء سويته تقضى لبانات ويسأم سائم. عندكم تقضي أو تقضي؟ هو هذا تقضي، تقضي لبانات لأنه مجرور أصلا مجرور، يعني تقضي مضاف ولبانات مضاف، تقضي لبانات أو بلي ويسأم. عندكم يسأم أو يسأم؟ يعني وأن يسأم يعني منصوب به مئان مقدرة سائم. لا لا تقضي مصدر ومرفوع بضم مقدر على الياء تقضي يعني تقضيه كان يعني لا الضاد مكسورة لا لا لا مو على ذلك لأن الضم على الياء ثقيلة للثقلي للثقلي يعني خلق قلبي سنول لقد كان في حول سواء سويته تقضي أصل تقضيه كان لكن ضم على الياء ثقيلة تحذف للثقلي تقدر الضم للثقلي جلش ما أن جل أصلا هنا لا لباناتين مجهول قصد لباناتين التقضي مضاف لباناتين ماذا مضاف إليه ويسأنا منصب بالمقدرة المقدرة جوازا إخوان مو وجوبا تعرفون إخوان ليش جوازا على بالكم لأن الفعل المضارع إذا كان معطوف بالواو على مصدر على اسم خالص من التأويل ها فهنا ينصب بأن مضمرة مثلا هذا الآية الشريفة شلون إيه وأن يرسل رسولا معطوف على وحيا ما كان الله ليكلم إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل هذه يرسل معطوف على ماذا على وحيا أو ذاك البيت الشعر ولبس عباءة وتقوى عيني أحب إلي من لبس الشفوف هنا وتقوى عيني منصب بأن مضمر جوازا عندما نقول جوازا يجوز إظهاره يعني من هذا الباب طبعا أنت ما وصلنا الشاهد أين في الشطر الأول لاحظ أخواني لقد كان في حول سواء سويته ثبت أخواني حول في حول سواء سواء صفة حول وسويته عفوا سواء مو صفة سواء بدل بدل من حول كلامنا في بدل إخواني في لقد كان في حول سواء بدل اشتمال بدل من حول إذا مجرور وسويته صفة لسواء صفة لسواء صفة سويته هذه الجملة الجملة صفة لسواء والضمير في سويته عائد على سواء سواء الذي مفعول مطلق اخواني يعني مصدر باعتبار مصدر انا قصده لقد كان في حول سواء سويته فاذا سواء بدل من حول وسويته صفة لسواء والضمير في سويته الهاء الهاء سويته عائد على سواء فإذا كان سواء بدل يحتاج إلى رابط ما هو رابط يربطه بحول الضمير أي ضمير لا لا لا فيه فيه المقدر يعني عندنا ضميرا الضمير المذكور في سويته عائد على الموصوف معاد على حول على الموصوف هو سواء لا سويته سويته الهاء الهاء عائد على المضاف الى المفعول المطلق هو ايه الهاء لا مفعول مطلق ما مفعول به ما تتذكرون في قبل في شرح ابن عقيل كيف نميز المفعول به من الفعل المتعدي من الفعل اللازم علامة الفعل المتعدي ما هو أن تتصل به ضمير غير عائد إلى مصدر هذا عائد على مصدر فيكون مفعول مطلق يعني التقدير هكذا لقد كان في حول سواء سويت السواء سويت سواء يكون مفعول مطلق الهاء عائد على ماذا منصوب على أنا عائد على مصدر وتويته صفة لسواء صح إذا كان هاء عائد على سواء ما نفكر نقول بدل شيخنا صح إذا قلنا بدل تبقى صفة من دون رابط إذا قلنا الهاء صفة يبقى البدل من دون رابط فلا بد أن نقدم له ضمير هو رابط فيكون التقدير هكذا لقد كان في حول سواء تويته فيه تويته فيه تضع هذا المثال كيف هو الآن يحلل يقول أي تويته فيه فالهاء من تويته مفعول مطلق مفعول مطلق وهي وهو ما وهي يعني وهي تعود على الهاء باعتبار أن الهاء حرف يعني يجوز تأنيثه يعني وهي الهاء الهاء الهاء ضمير السواء لا يمكن نقول وهو وهو ضمير السواء وهو المطلق يعني باعتبار أنه عائد على ماذا على السواء لأن الجملة صفته الجملة أي جملة سويته يعني سويته صفة السواء والهاء رابط الصفة من الأشياء التي تحتاج إلى رابط ماذا الصفة فالهاء رابط الصفة بالموصوف والضمير المقدر يعني فيه رابط للبدل البدل ما هو البدل وهو سواء رابط للبدل وهو سواء بالمبدل من وهو حول ما قلنا سواء بدل من حول حول مبدل من يحتاج إلى رابط رابطه ماذا فيه توحط المسألة ابن سيدة عند رأي يقول لا يجوز يقول الهاء في ثويته هو ماذا هو الرابط على سبيل الاتساع يعني شنو على سبيل الاتساع لاحظ اخواني يعني الاصل الجملة هكذا لقد كان في حول ثويت لقد كان في حول سواء ثويت فيه سويت فيه اولا حدث فيه فاتصل الضمير بعامله بثويته صار لقد كان في حول سواء ثويته فيه هذا الهاء ثويته الهاء اول كان مجرورا صح مجرور فيه حذف حذف الجار واتصل ماذا بثويته صار ثويته هو هذا العائد نقول له الاشكال عليه إذا قلت أنها هذا الهاء هو الرابط على سبيل الاتساع فتبقى الصفة من دون رابط تبقى الجملة من دون رابط فهذا كلامك مو صحيح نقول له فيكون هذا الضمير في ثويته هو ضمير مفعول مطلق صح هو الرابط ورابط الصفة بالموصوف ورابط البدل محذوف لحظة يقول زعم ابن سيدة يقول بكسر السين وسكون الياء هكذا أقرأ موجود هنا زعم ابن سيدة أنه يجوز كون الهاء من ثويته للحول لكن على الاتساع يعني على سبيل الاتساع في ضمير الظرف اتساع في ضمير الظرف بحذف كلمة فيه يعني كان الأصل في حول سواء سويت فيه في حذف اتصل الضمير بالهاء يقول وليس بشيء هذا مو صحيح وليس بشيء ما يعتنى به هذا ماذا ليس بشيئين؟ لخلو الصفة. حينئذ يعني حينئذ كان ضمير ثويته عائد على الحول على سبيل الاتساع. هذا حينئذ يعني حين إذ كان ضمير ثويته عائد على حول على سبيل الاتساع. كل هذا حينئذ لخلو الضمير حينئذ من ضمير الموصوف، لأن الموصوف يحتاج إلى ضمير يعود عليه، الضمير يحتاج إلى ضمير يعود عليه يربط الصفة به. خلاص نقطة. مطلب جديد يعني واو استناس اعتبرها. والاشتراط الرابط به في بدل البعض، احنا قلنا موثن يحتاج الى رابط بدلين قسمين مجل البعض والاشتمال. يقول هذا كأنه يريد يناقش البعض، يقول وحيث ان ضمير البعض يحتاج الى رابط، نقول في هذا المثال الرابط المقيد يجب رفع زيد وعمر. في هذا المثال مررت بثلاثة زيد وعمر. إذا جعلنا زيد وعمر مجرورين يكونان بدل بعض من ثلاثة من دون رابط، ها يكون خطأ. فعلينا أن نرفع ماذا؟ زيد وعمر على القطع، يعني القطع ماذا؟ على أنهما مبتدأ وخبرهما ماذا؟ محذوف. هذا معنى على القطع. قال عبارة يقول والاشتراط، هذا خبر مقدم، لا يعني هذا جانب متعلق بوجهه، متعلق بوجهه. والاشتراط الرابط، رابطين في بدل البعض وجبة، جانب متعلق بوجبة. والاشتراط الرابط في بدل البعض وجب في نحو قولك. ماذا وجب في نحو قولك؟ القطع يأتي الخبر، يعني يأتي الفاعل. وجب في نحو قولك. ما هو قولك؟ مررت بثلاثة زيد وعمر. ماذا وجب؟ القطع. قطع بماذا؟ بتقدير منهم، يعني مررت بثلاثة زيد وعمر منهم، على أن زيد مبتدأ معطوف على زيد، منهم ماذا؟ خبر. والجملة تكون صفة لثلاثة، مررت بثلاثة صفتهم كذا زيد وعمر منهم. عرفت كيف الإعراب هون يكون؟ زيد وعمر مبتدأ منهم خبر، والجملة ماذا تكون صفة لثلاثة. كيف تقول هذا؟ لأنه لو أتبع يعني لو أتبع زيد جعل مجرورا تابع لكان بدل بعض، لكان شنو أسكم بدل بدل بعض من غير ضمير، صح؟ وبدل بعض يحتاج إلى ماذا؟ ضمير. الإجابة على ذلك أنا في أول بحث ذكرت، قلنا بدل البعض يحتاج إلى ضمير، لكن لا يلزم التصريح به، نقدر لا قدره على أنه مبتدأ على أنه خبر. إيه يعني كن نقدر مررت بثلاثة زيد وعمر منهم، على زيد وعمر هذا خبر. ما قدر التقدير مررت بثلاثة زيد وعمر منهم، والمقدر والرابط ماذا؟ هو الضمير المحذوف. يقول أصلا لا يقدر عنده، لا بد أن يذكر. كيف حط المثال إن شاء الله؟ في التنبيه لاحظوا، خب التنبيه أشرنا عليه الأول البحث، أنا بدل كله أحتاج إلى رابط لأن عينية موجودة، لأن المبدل من البدل عين المبدل من بدل عين المبدل من تنبيه. وإن إنما لم يحتج بدل الكل إلى رابطين لأنه نفس المبدل من في المعنى يعني مو في اللفظ، اللفظ لا، لفظ ما يختلف في المعنى. كما أن الجملة التي هي نفس المبتدأ، هذا ما مر علينا في بحث الرابط جملة الخوارج، إذا كانت نفس المبتدأ ما تحتاج إلى رابط. كذلك أنا نقول كما أن الجملتان التي هي نفس المبتدأ لا تحتاج إلى رابط، لذلك لذلك يعني ذلك يعني لأن النفس العينية لا مو هذا هنا رابط موجود الحقة ثم الحقة رابط موجود تكرار لا نقول مو أصلا تكرار يعني ما نحتاج أصلا كلنا لا رابط لا ضمير ولا غير ضمير لا معنى ولا لفظان بلي قل هو الله أحد هو ضمير الشأن الله أحد ضمير جملة مفسرة لضمير الشأن مفسرة ما يوجد فيها رابط أين رابط؟ رابط نفس النفسية العينية في المعنى مثال آخر هذا من الخبر طبعا للخبر الخبر نقول قولي مبتدأ قولي الحمد لله الحمد لله مبتدأ وخبر والجملة خبر لقولي أين رابط؟ ما يوجد رابط رابط ما يوجد قولي الجملة اسمي قولي أحمد الله ما يوجد رابط ما نحن فيه كذلك نقول مثل بدل كل من كل جاء زيد أخوك أخوك بدل أو عطف بيان طبعا هذا على أنه بدل بدل من ماذا من زيد أين رابط ما يوجد لأن أخو زيد نفسه أخوك أخوك نفس زيد الثامن مما يحتاج إلى رابط معمول الصفة المشبهة أو المشبهة ولا وهذا يقول رابطه لا يكون إلا ضمير إما ملفوظا وإما مقدرا ملفوظا إما مقدرا ملفوظا ممكن قد يكون مرفوع قد يكون لذلك لاحظ قد يكون مجهول نقل عبارة لنصل إلى نقطة تحتاج إلى بحث نقف الثامن معمول الصفة المشبهة أو المشبهة ولا يربطه أيضا إلا الضمير أيضا يعني معطوف كما أنه في الجملة في البحث السابق يحتاج يعني رابط الضمير هنا نقول أيضا رابط الضمير إما ملفوظا به يعني بالضمير نحو زيد حسن وجهه زيد مبتدأ حسن خبر فاعل حسن ماذا الضمير مستتر لا إذا أخليناه من الضمير زيد حسن وجهه زيد حسن وجهه الضمير العائد ماذا يربط الصفة بالعامل ما هو الهاء هو واضح أو وجه منه الرابط ما هو ضمير مجرور وجها منه صح هذا ربط وجها بحسن أو مقدرا نحو زيد حسن وجها لا يعني لا مو ملفوظ بل ماذا مقدر أي زيد حسن وجها منه نقدره واختلف في نحو زيد حسن الوجه بالرفع إذا قرأنا بالرفع فقيل التقدير منه هذا خلي البحث يعني يحتاج إلى كلام شرّ غدا صلى على محمد وعلى آله شكرا لكم.